إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نير جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين أولئك هم خير البرية رضي الله